أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان، فهي التي تعطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران، إذ قال مبلغ علمه من غيره جاب القبول له على إنسان، بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان. يقول مالك رحمه الله في هذا: إننا لا نعني بالآراء التي قدحنا فيها وحذرنا منها، لا نعني بهذه الآراء إلا الآراء التي جاءت عن اجتهاد، وإنما نريد بها ما خالفت النص عن غير علم عن غير اجتهاد. فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. هذا ونرجو، يعني في التي لم تخالف القرآن والسنة، أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجر. متى يكون له أجر؟ إذا أخطأ، أو له أجران إذا أصاب. لماذا؟ قد إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب قبول له على إنسان، وهذا والله هو العدل والحق. قال مبلغ العلم يعني فحص ونظر في الأدلة في أقوال العلماء حتى وصل إلى هذا الرأي، هذا مبلغ العلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع ذلك لما قال هذا الرأي لم يوجبه على أحد، ولا يحل لأحد أن يوجب القول بما قال على أي أحد أبدا، إلا أن يدعي أنه ليش؟ أنه رسول. فأنت مثلا إذا رأيت رأيا لا يحل لك أن تلزم الناس به، لأن غيرك قد يرى خلافا. أما إذا كان لك سلطة وكان قولك هو الحق فهنا تلزمهم بالموافقة بالظاهر، بالموافقة بالظاهر. مثال ذلك رجل له سلطة يرى أن شرب الدخان حرام، ومن الناس من يرى أنه حلال، هنا يلزم الناس بظاهر حالهم بما يرى أنه حرام إذا كان له سلطة، لأننا لو لم نقل بهذا لأصبح الناس كلهم. ولهذا ألزم عمر رضي الله عنه ألزم الناس أن لا يرجعوا إلى نسائهم إذا طلقوهن ثلاثا، لأن لا تحصل اللعب ثلاثا. يقول: بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان. من النهانا؟ الذي قال برأيه مجتهدا لا تقلدون إلا ببرهان. بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد، يعني أن نأخذه مجرد تقليد بلا برهان. وهذا قول العلم كله، مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، كلهم يقولون لا تقلدون دينكم آراء الرجال، وإذا رأيتم أقوالنا مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فضربوها أضحى. كل ما قلناه إن بهذا اللفظ أو معنى. نعم. وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن، نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان. نعم. نصح العباد بما بين له، بما بين لهم مما تبين له أنه هذا النصيحة، اجتهد ورأى تبين الكتاب

للرجوع عن مذهبه بذكر لازم ذكر لازم. أما أن يقول يقول بكذا لا، لكن ملزم. اسمع كلام المؤلف رحمه الله: ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقا. اللوازم تراد إذا كانت من عارف باللوازم، وهو من الله ورسوله. وسواه يعني وهو الذي لا يعرف اللازم ليس بلازم في حقه قصد اللوازم، وهي لا تلازم، لأنه ليس بلازم أن يقصد اللوازم ولو كانت بينة، لأنه قد لا يعرف هذا اللازم، إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا إتقان لكن عرفه غفلة بلزومه. يعني قد يكون لازم القول مجهولا لقائله، هذه واحدة. وقد يكون معلوما له لكن تعتريه غفلة ونسيان. أنتم الآن أحيانا تمر بكم النصوص فتستحضرون لها معنى وتستفيدون منها فوائد، فإذا مرت لكم مرة أخرى وجدتم أنفسكم إيش قد نسيت أو غفلت، فهذا الذي يتكلم بكلام قد يكون جاهلا أن يلزم من كلامه كذا، ولو علم لرجع عن كلامه. وقد يكون عالما لكن عند الكلام عرفته غفلة أو نسيان فتكلم. إذ كان يعني الإنسان لا سهو ولا نسيان، ولذا لم يكن لازماً نعم، ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا ظهر. يعني لازم المذهب هل هو مذهب او لا يقول ابن القيم لولا نعم لا. ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا ظهر. فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العلماء، يعني الذين يلزمون العلماء بما لم يلزمهم هم ذو جهل وذو غضوان. ولا فرق بين ظهور اللازم وخفائه، لأنهم أي العلماء الذين قيل إنه يلزم من كلامكم كذا قد يذهلون عن اللزوم الثاني، لا سيما إذا ما كان ليس بلازم لكن ظن لزومه بجنان أي بالقصد. وأبرز مثال لهذا فيما يتعلق بالعقيدة هو إلزام أهل التعطيل لأهل الإثبات لأن الإثبات ليش يسلم التشبيه. ولذلك الآن يتكلمون عليه السنة يقول هؤلاء مشبه. لا تشهدوا بالزور وإن أكونوا على ما تلزمون شهادة البهتان، بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان. فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذان، والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان. اسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا كثير في صفة الحكاية. واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الأذيان. فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان، كذبوا عليهم باهتين لهم بما

يا قومنا اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرآن، أو ما سمعتم قول أفضل وقتي فيكم مقالة جاهل فتاني. إن السماوات العلى والأرض قبل العرش بالإجماع مخلوقان. هذا هو المعنى فيقول بالإجماع السماوات والأرض مخلوقات قبل العرش. والله تعالى يقول لما ذكر خلق السماوات والأرض قال وكان عرشه على الماء. إذن من الأقدم؟ العرش. وهذا يقول السماوات والأرض بالإجماع قبل العرش، وهذا عندهم فاضل وقت. هذا فاضل وقت، أين العلم هؤلاء؟ هنا انت لو من قال ذا قد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القرآن. وانظر إلى ما جره تأويل لفظ الاستواء بظاهر البطلان. زعم المعطل أن تأويل استوى بالخلق والإقدار وضع لسان. كذب المعطل ليس لا لغة الأولى قد خوطبوا بالوحي والقرآن.